وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة، حتى يصلي المكتوبة. معنى هذا التبويب، معنى هذا التبويب أن الإنسان إذا أذن عليه المؤذن وهو في مسجد ما، إذا أذن عليه المؤذن بصلاة ما وهو في مسجد ما، فيتعين عليه أن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ولا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا بعد أداء تلك الصلاة، اللهم إلا أن يخرج لعذر من الأعذار. قد يكون الإنسان مثلا في مسجد ثم ينادى يعني من بيته بأن ابنه مثلا مريض يحتاج إلى أن يأخذه إلى المستشفى على وجه السرعة، حينئذ له أن يخرج، إذن فلا يخرج إلا للضرورة، لا يخرج إلا للضرورة. وهل يجوز له إذا أذن عليه المسجد أو إذا أذن عليه الأذان في مسجد وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر؟ يعني بعض الناس قد يكون مثلا في درس مثلا في مسجد فيؤذن عليه الأذان في ذلك المسجد ثم يريد أن يصلي في مسجد آخر لأن له يعني مصلحة مثلا في مسجد آخر، ويقول: أنا إذا خرجت من هذا المسجد أدرك الصلاة في مسجد آخر، فهل يجوز له أن يخرج؟ نقول: لا، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه ما دام أنه أذن عليه المؤذن وهو في ذلك المسجد فإنه يتعين عليه أن يؤدي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ولا يخرج كما قلنا إلا لضرورة، لا يخرج إلا لضرورة. إذا كان انتقاله إلى مسجد آخر فيه ضرورة نقول له: لك أن تخرج. إذا كان ضروريا يعني يترتب عليه ضرر إن لم ينتقل إلى ذلك المسجد له ذلك، ولكن أن يخرج يعني بمجرد مثلا أن يدرك الصلاة في ذلك المسجد أو أن يلقى يعني شخصا في ذلك المسجد، يعني هذه أشياء يعني لا تدخل في الضروريات كما هو يعني واضح وظاهر. طيب، إذن هذا هو معنى هذا التبويب. قال: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر أي لضرورة، قال: حتى يصلي المكتوب أي في ذلك المسجد. ثم روى عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد يعني ولم يعد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول: أما هذا يعني الذي خرج من المسجد بعد الأذان ولم يعد إليه، قال: فقد عصى أبا القاسم. إذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يدل على المنع من هذا الفعل، وقول أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم أي محمدا عليه الصلاة والسلام يعني يدل على أن الكراهية في هذا الباب هي كراهية تحريم ومنع وليست كراهية تنزيه فقط، هي كراهية تحريم. إذن فالكراهة هنا معناها المنع والتحريم بدليل قوله فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. مقصود المؤلف يعني من هذا التبويب أن المسلم لو أعطي طيبا أو أهدي له طيب فلا ينبغي له أن يرده، لا ينبغي له أن يرده، ولهذا قال باب كراهة رد الريحان لغير عذر. يعني قد يرده الإنسان لعذر، يعني بعض أنواع الطيب مثلا قد تكون رائحته يعني قوية جدا، وبعض الناس قد تكون له حساسية من أمثال يعني هذه الأنواع من الطيب، فله أن يرده لعذر. وإن كان أنا أرى والله أعلم أنه حتى في هذه الحالة قد يمسكه الإنسان، قد يمسكه الإنسان ثم يعني يعطيه لمن يستعمله. ولكن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يعني بعض الناس يفتح قارورة هذا الطيب ويريد أن يطيبك في الحال، هذه الدقيقة كما يقولوا، وأنت تعلم بأن هذا الطيب يؤذيك ويضرك، إذن فيجوز لك أن تعتذر له بكلمة طيب، بكلمة طيب، فإذا كنت معذورا فلا بأس. وأما من غير عذر، أما من غير عذر فالأصل يعني أن الطيب لا يرد، أن الطيب لا يرد. قال العلماء لسببين اثنين. السبب الأول أن الطيب خفيف المحمل، يعني ما هوش يعني حاجة لراح تثقلك كما يقولوا هنا، أنت اللي يعطيك قرعة ريحة كما سموها هنا ولا شيء من الطيب، يعني خفيف المحمل تحمله في جيبك، فهو ليس يعني شيئا ثقيلا قد يلحق بك أذى يعني بحمله ونحو ذلك، فهو خفيف المحمل. السبب الثاني أن الناس، أن الناس لا تمتن بمثل هذه الهدية عادة، يعني واحد اللي طيبك تلقى بك في المسجد ودار لك الطيب، عادة الناس لا تمتن بمثل هذا الفعل، يعني غدوة من غدوة كيما تفاهمش معاه ما يقول لك ششفة هذيك خطرة درت لك ريحة في المسجد، هكذا تعاملني أنا درت لك ريحة وأنت هكذا تعاملني، لا، يعني عادة الناس لا تمتن بهذا الفعل لأنه فعل يسير، فعل يسير ينسى يعني بسرعة، فلا تقع به ماذا؟ المنة، بخلاف الأشياء التي تقع بها المنة. يعني أحيانا قد يهديك شخصا هدية ولكن تخاف من منته، على بالك الإنسان هذا من نوع من يمتن عليك في المستقبل، اليوم يهديك مثلا هاتفا ولكن غدوة من غدوة لو كان ما تفهمش معاه الناس كامل تسمع بك وأنا فلان درت فيه الخير وأهديته وفعلت به، في هذه الحالة لك أن ترد هذه الهدية، يعني الهدية التي تخشى منة صاحبها لك أن تردها، لك أن تردها. ولكن الطيب لا تحصل به المنة عادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر ماذا؟ بقبوله وعدم رده. طيب إذن هذا هو معنى التبويب. قال باب كراهة رد الريحان لغير عذر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان، من عرض عليه ريحان، والريحان هو نبات طيب الرائحة، هو نبات طيب الرائحة، قال فلا يرده، من عرض عليه الريحان فلا يرده. قال عليه الصلاة والسلام مبينا العلة قال فإنه خفيف المحمل، خفيف المحمل بكسر الميم، والمحمل هنا كما قال الشراح أي خفيف الحمل ليس بثقيل، قال فإنه خفيف المحمل يعني لا مؤنة يعني فيه فلا وجه لرده، قال فإنه خفيف المحمل طيب الريح، رواه مسلم. ثم قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، رواه البخاري. إذن فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أهدي طيبا فإنه لا يرده، فإنه لا يرده. إذن هذه الأحاديث استدل بها الإمام النووي رحمه الله على أن المسلم إذا أهدي طيبا فلا ينبغي له أن يرده، لا ينبغي له أن يرده. وقد ثبت في السنة أن ثلاثة أشياء لا ترد، ثبت في السنة أن ثلاثة أشياء لا ترد. ما هي الأشياء الثلاثة يا جماعة؟ يعني واحدة رانا ذكرناها، الطيب. الثانية شكون هي؟ ها؟ الوسادة. نعم، الوسادة لا ترد. والثالثة اللبن. أحسن، اللبن هو الحليب، اللبن هو الحليب. لماذا هذه الأشياء لا ترد؟ لأن كما قال العلماء، لأن المنة لا تحصل بها عادة، لأنها أفعال يعني يسيرة، إذا فعلها الناس نسوها ولا يمتنون بها على من يعني فعلت يعني معهم هذه الأفعال. وهذه الثلاثة يعني جاء في حديث ابن عمر، جاء في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسادة والطيب واللبن، الوسادة والطيب واللبن. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.